جمالك بتطلع البهية بفرحة سلامك ولوت عصيامك بفرحة سلامك ولوت عصيامك والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام دم البدر بدري والأيام بتجري دم البدر بدري والأيام بتجري عالي في الروح والغريب أيامك قديمة والشوق مش قديم أيامك قديمة والشوق مش قديم والغيبة طويلة عالصبر الجميل لسه بدري حبة الأحبة لسه بدري حبة يتملى الأحبة والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام كمل بدري بدري والأيام بتجري كمل بدري بدري والأيام بتجري تنور شموع بتحلف يتيمك ما تلمح دموع وتسر بقدومك وتنور شموع وتسيب لهم وداعك فوق الأرض عيد وتسيب لهم وداعك فوق الأرض عيد شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام دم البدر بدري والأيام بتجري دم البدر بدري والأيام بتجري والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام